إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الميكروفون بصحبة الزميل رجب خليل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الكون بقدرته ودبر الأمر بحكمته، يذكر من يذكره ويضاعف الفضل لمن يحمده ويشكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الرسل أجمعين. صلى الإله على النبي محمد خير الورى وجاءه التنزيل، وبفضله نطق الكتاب وبينت بصفاته التوراة والإنجيل. ذاك النبي الهاشمي المصطفى قد جاءه الترفيع والتفضيل. أيها الإخوة المؤمنون، مستمعين على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم تحية مباركة طيبة، ونحن نواصل مع حضراتكم احتفالاتنا اليومية التي نطوف من خلالها بأماكن شتى من ربوع أرضنا الطيبة. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون في هذه الليلة الوضيئة من مسجد الشلبي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، ولقاء الليلة الذي ننقله لكم لأول مرة من هذه المدينة العريقة، نقول إنها مركز من مراكز محافظة البحيرة، تقع على الطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية ورشيد، وتطل على خليج أبي قير البحري، وبها بحيرة إدكو المشهورة، وهي ثالث بحيرة من حيث المساحة في أرض مصر الطيبة. أيها الإخوة المؤمنون، مدينة إدكو التي نتحدث إلى حضراتكم منها في هذه اللحظات، فتحت في خلافة عمر بن الخطاب بأمر منه إلى القائد عمرو بن العاص على يد عبد الله بن عمر. أيها الإخوة، لقد أراد الله تبارك وتعالى أن يمتن على العالم فأرسل إليه محمدا صلى الله عليه وسلم ليمسح آلامه ويخفف أحزانه، سكب في عقله من العلم والحلم، وفي قلبه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدرا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ساعتنا الآن 5:07 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يرفع الآن أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وديت هنا في مسجد الشلبي بمدينة إدفو بمحافظة البحيرة وديت صلاة المغرب، وأمنا فيها الشيخ عبد الفتاح السجاعي مدير إدارة أوقاف مدينة إدكو. إدكو هذه الكلمة المصرية القديمة التي فرفت ومعناها التل المرتفع. أيها الإخوة المؤمنون، ولقاءاتنا هذه المتجددة طوال هذا الشهر المبارك والتي نبثها إلى حضراتكم على أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، هذه اللقاءات هي إعلان عن الأهداف السامية لدين الإسلام. فكتاب الله تعالى هو أصدق الحديث، وكلمة التقوى هي أوثق العرى، وملة إبراهيم عليه السلام هي خير الملل، وسنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هي خير السنن، وذكر الله أشرف الحديث، وهدي الأنبياء أحسن الهدى، وهدي الأنبياء أحسن الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما وقر في القلب اليقين. تعالوا بنا مستمعين الكرام، تعالوا بنا أيها الإخوة الحضور هنا في مسجد الشلبي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تعالوا بنا جميعا نؤمن ساعة، تعالوا نبدأ بالقرآن الكريم الذي يتلوه علينا قارئ حفلنا الليلة الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. Oh. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك ذي العشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا الصالحات ولا المسيء. قليلا ما تتذكرون. وقال ربكم ادعوني

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات كذا. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى آي من الذكر الحكيم تلاها علينا قارئ حفلنا الليلة الدكتور فرج الله الشذلي من هذا المكان الطيب المبارك من ساحة مسجد الشلبي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن وقائع هذا الحفل الأغر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها، فإنه حري بنا أن نتذكر النعمة وأن نشكر المنعم، وهذا الشكر يستوجب منا أن نتمسك بكتاب الله عز وجل الذي جاءنا به رسول الله محمد، وأن نعمل بسنته التي تركها بين أيدينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا ملء روحي وهج حبك في دمي، قبس يضيء سريرتي وزمام، أنت الحبيب وأنت من أروى لنا حتى أضاء قلوبنا الإسلام. حوربت لم تخضع ولم تخش العدا، من يحميه الرحمن كيف يضام، وملأت هذا الكون نورا فاختفت صور الظلام وقوضت أصنام. أيها الأحباب مستمعين على موجات إذاعة القرآن الكريم، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت كلها إرهاصا بأنه سيكون النبي القادم. هذا عنوان الكلمة التي نستمع إليها الآن من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد خميس الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تولاه ربه برعايته فآواه من يد وأغناه من عيلة وهداه من حيرة، وما يزال يغمره بفضله وإحسانه حتى بلغ أشده واستوى في أفق الإنسانية الأعلى فبعثه رحمة للعالمين. وبعد، ففي هذه الأيام المباركة يتنسم الكون كله عذيرا عطرا يستمد عبقه من شرف المناسبة التي حظي بها أول الربيعين، إذ تشرف بمولد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم. إنه بشر ليس كسائر البشر، ورسول ليس كغيره من الرسل، فهو بشر مثلنا لكنه يوحى إليه، وليس كل البشر يوحى إليهم. وهو رسول بعثه ربه ليبلغ الناس ما أنزل إليه من ربه، وذلك شأن كل رسول، لكنه أعطي من الفضل ما لم يعط رسول من قبل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكيف أعد هذا المولود الشريف لينهض بما ينتظره من مسؤوليات جسام تجاوزت حدود البشر لتشمل أجناس الخلق كلها؟ اختاره ربه عز وجل من أصلاب الموحدين، فلم يتخلل نسبه وثني ولا عابد صنم، فهو خيار من خيار من خيار. ورآه ربه عز وجل ورعاه منذ الأزل وهو يتقلب في سلسلة مباركة من الساجدين. وما أن حملت به أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها، حتى كان هذا الحدث خيرا وبركة على الوجود كله. تقول أم الحبيب صلى الله عليه وسلم: رأيت يوم حملت به نورا أضاء لي قصور الشام. وتقول رضي الله عنها: لما وضعته نزل ساجدا لله عز وجل. ويقول جده عبد المطلب: رأيت في منامي كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري وامتدت بين السماء والأرض، ثم تحولت من المشرق إلى المغرب، ثم تحولت إلى شجرة أوراقها من نور. اقتضت حكمة ربنا عز وجل أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما حتى يكون بعيدا عن كل المؤثرات، وحتى يكون تحت العناية والرعاية الإلهية المباشرة دون تأثير من هنا أو من هناك. ولله حكمة في نشأته يتيما حتى لا يقال إن أباه وجده كان لهما أثر في دعوته، وحتى عمه أبو طالب الذي عاش معه زمنا طويلا مات دون أن يسلم، فكيف يكون له تأثير في دعوته وهو على خلاف عقيدته؟ ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى قسطا كبيرا من حياته في الجاهلية التي كانت تموج بشتى ألوان اللهو واللعب، إلا أنه قضى فترة شبابه جادا كادحا، كان يأكل من عمل يده ولم يشأ أن يكون عبئا أو كلا على عمه أبي طالب كثير العيال قليل المال الذي تولى كفالته بعد جده عبد المطلب. قضى حياته قبل البعثة الشريفة في كدح ما بين رعي للغنم وما من نبي إلا ورعى الغنم، وما بين عمل بالتجارة في أموال قريش، فكانت محصلة ذلك شمائل كريمة اجتمعت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بدا بين الناس قمرا ساطعا في مجتمع جاهلي حالك السواد. اشتهر صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، وبدت رجاحة عقله واضحة للعيان يلمسها كل من تعامل معه أو اختلط به، وحسبه رجاحة عقل وحكمة ما كان من حسمه لأمر الخلاف الذي نشب بين القبائل في وضع الحجر الأسود أو الأسعد في مكانه من الكعبة، حيث وفق وهدي إلى اقتراح لقي استحسانا وقبولا من الجميع. الكل يريد أن يكون له شرف المشاركة في وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة، فبسط رداءه الشريف وأمر ووجه إلى أن يوضع الحجر حجرة حجرة واحدة بعد واحدة، وأن تلتف القبائل من حول الرداء تحمل كل قبيلة بطرف، فأحس الجميع أنه لم يحرم من هذا الشرف الرفيع، واستطاع بحكمته ورجاحة عقله أن ينزع فتيل هذه الحرب التي كان يمكن أن تقضي على الأخضر واليابس وأن تمتد آثارها إلى اليوم الذي نعيش فيه الآن. كانت فترة شبابه طهرا ونقاء خلصها من كل لهو وعبث، فما شرب خمرا قط، وما سجد لصنم أبدا، ولا شارك في الاحتفال بعيد لوثن من الأوثان، فقد عصمه ربه ورعاه ووقاه من كل سوء، وشق صدره في صغره وهو في حضانة مرضعته السيدة حليمة. شق الله صدره وأمر بشق صدره، فنزع منه حظ الشيطان، فلم يكن للشيطان عليه من سبيل. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما تهم به الجاهلية إلا ليلتي، كلتاهما عصمني الله فيها. قلت ليلة لصاحبي ألا تبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأثمر فيها كما يثمر الفتيان؟ فقال: بلى. وافق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وعند أول دار من ديارها سمع عزفا فقال: ما هذا؟ قيل له: هذا عرس، فلان يتزوج فلانة. فجلس يقول: فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فلم يوقظني إلا حر الشمس. وفي الليل، وفي مرة أخرى قال لصاحبه مثل ذلك، وأصابه مثل ما أصابه في الليلة السابقة. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت ولا عدت لشيء بعد ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بالنبوة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه ألهمني وحل لساني واشرح جناني في هدى وبياني، كيما أغرد مادحا خير الورى نورا أضاء بصيرتي وجناني، نورا أفاض على الوجود هداية جلت عن الأوصاف والتبيان، فتمسكوا بتراث أحمد واقتفوا نهج الحديث ومنهل الفرقان. وبعد، أيها الإخوة الأحباب مستمعين على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فقد كنا مع هذه الكلمة الطيبة حول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قدمها لنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد خميس الديب، الأستاذ بجامعة الأزهر، ونحن هنا في مسجد الشلبي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة. الآن أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع الابتهالات والمدائح والدعوات من الشيخ رفيق النكلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، نور النبي، نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره قرآنا، في بيت آمنة تلألأ معلنا

وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد وقم بالليل في جوف الليل وقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد وقل يا رب يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد وفي يوم الممات وفي يوم الممات وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع هذه الابتهالات من مبتهل الليلة فضيلة الشيخ رفيق علي النكلاوي في هذا الحفل الأغر الذي نقلناه لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من مسجد الشلبي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة. وقد حضر معنا هذا الحفل السيد مجدي أمين شقيدف مدير العلاقات العامة بمركز ومدينة إدكو، نائبا عن السيد رئيس المركز. كذلك حضر هذا الجمع الغفير من أبناء المدينة والقرى المجاورة ترحيبا بميكروفون إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الذي يأتي إلى هذه البلدة لأول مرة. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن يعود الميكروفون أشكر للزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية بالقاهرة محمد فتحي وتامر عبد الغني وهشام محمد، وكذلك أشكر للزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وياسر علي. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحب في الله وعلى الخير والسلامة والإسلام. هذه تحيات مذيع حفل الليلة رجب خليل. الميكروفون إلى الزملاء باستديوهاتنا بالقاهرة، إلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 5:05 قبل أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. نستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الدكتور أحمد نعينع وكلمة للشيخ أمير محفوظ تحت عنوان الرسول قدوة الدعاء، وابتهال المبتهل الشيخ معوض مصطفى. ينقل لنا احتفال الغد الزميل أحمد همام.